ونحن قد فسرنا قبل ذلك في تفسيرنا للبسملة قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، ولا معنى لإعادة ما ذكرته قبل ذلك. لذا فنحن الليلة بفضل الله وتوفيقه ومدده على موعد مع تفسير قول الحق تبارك وتعالى مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أعرني قلبك وسمعك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة لنطوف معا في بستان هذه الآية الكريمة التي تتكون من ثلاث كلمات فحسب، ومع ذلك فهي تشتمل على كثير من المعاني العظيمة الجليلة. مالك يوم الدين، لقد وصف الحق تبارك وتعالى نفسه جل وعلا بالرحمن والرحيم، ووصف نفسه جل وعلا برب العالمين، ووصف نفسه جل وعلا بأنه مالك يوم الدين. واختلف العلماء في أيهما أبلغ، مالك يوم الدين أم ملك يوم الدين، مالك بالمد أم ملك بالقصر. وأود أن أؤصل من البداية أن الحق تبارك وتعالى وصف نفسه جل وعلا بمالك وبملك وبالمليك، مليك. خلي بال حضرتك، يبقى فيه مالك وملك ومليك. أما المالك فقد ورد في قول الله تبارك وتعالى الذي نحن بصدد تفسيره في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ومالك من الملك بكسر الميم، مالك يوم الدين، اشتق هذا الاسم من الملك بكسر الميم. يبقى مالك بالمد من الملك في قوله تعالى مالك يوم الدين، وكما في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى هذا هو الاسم الأول، مالك بكسر الميم بالمد مشتق من الملك، مالك من الملك بكسر الميم، مالك فتح الميم في الاسم بالمد مشتق من الملك بكسر الميم كما في الآيتين المذكورتين آنفا. أما الملك وصف الحق تبارك وتعالى نفسه بالملك، والملك مشتق من الملك بضم الميم، يبقى مالك مشتق من الملك بالكسر وملك مشتق من الملك بالضم كما في قول الله تبارك وتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وكما في قول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وكما في قول الحق تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ورد اسم الملك في هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى مالك بالمد مأخوذة من الملك وملك بالقصر مأخوذة من الملك، أما المليك فلم يرد هذا الاسم إلا في آية واحدة من كتاب ربنا جل وعلا، وهي قول الحق تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين، وألا يحرمنا وإياكم نزول هذا المقعد من مقاعد الصدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأفاضل، سمى الحق تبارك وتعالى نفسه بالمالك وبالملك وبالمليك. طيب، كلام جميل. اختلف العلماء كما ذكرت أيهما أبلغ، مالك يوم الدين بالمد أم ملك يوم الدين بالقصر. فمن أهل العلم من قال ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. قال فريق من أهل العلم هذه القراءة أبلغ، هذه القراءة أبلغ، وهذا المعنى أبلغ من مالك يوم الدين بالمد. وقالوا لأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، لأن كل ملك مالك يملك وليس كل مالك ملك. ورد الفريق الآخر وقالوا لا، بل مالك يوم الدين بالمد أبلغ، لأنه لن يكون مالكا جل وعلا إلا إذا كان ملكا. وعلى أي حال، أنا لا أحب أن أقف طويلا أمام هذه الاختلافات اللفظية، لا سيما أقول ذلك بدليل، لا سيما والقراءتان متواترتان مشهورتان عمن أنزل الله عليه القرآن وعن أبلغ من قرأ القرآن. القراءتان مشهورتان متواترتان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي أن نطيل النفس كثيرا وراء هذه الاختلافات، ما دامت القراءتان ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ثبت في سنن الترمذي وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته فيقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف. وهذه السنة، أخاطب إخواني وأحبابي من الأئمة، بل أخاطب مشايخنا وأساتذتنا من الأئمة من باب تذكرة الأخ لإخوانه أو التلميذ لأساتذته، فوالله لا أدعي لنفسي أنني أعلم من إخواني، وإنما هي من باب التذكرة لإخواني الأفاضل من الأئمة. أسأل الله أن يرزقني وإياهم الإخلاص. من السنة أن تقف عند رأس كل آية، من السنة أن تقف عند رأس كل آية كما كان يقرأ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم سلمة رضوان الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته فيقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. تقول: وكان يقرأها ملك يوم الدين. الله أكبر، ملك بالقصر ملك يوم الدين. إذن ثبت عن سيد المرسلين وعن سيد المخاطبين بقرآن رب العالمين أنه قرأ مالك يوم الدين وقرأ ملك يوم الدين. فالقراءتان مشهورتان متواترتان عن سيد القراء وإمام الأصفياء والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ملك يوم الدين. خلي بال حضرتك، ولما كان الملك الحق لله وحده، إذ لا ملك بحق إلا الله، كان أخنع وأخضع وأذل وأحقر الأسماء عند رب الأرض والسماء أو عند ملك الأرض والسماء أن يسمى الرجل بشاه شاه. ما معنى شاه شاه؟ شاه شاه يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين. هذا أخنع وأخضع وأذل وأحقر الأسماء عند الملك الحق ملك الأرض والسماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع الأسماء، أي أخضع وأذل وأحقر الأسماء عند الله جل وعلا، رجل تسمى بملك الأملاك، رجل تسمى بملك الأملاك. فلا يجوز أبدا أن يسمي الرجل نفسه بملك الأملاك أو بملك الملوك أو بشاه شاه أو بسلطان السلاطين. هذا عبد حقير ينازع الملك القدير جل وعلا في ملكه وفي اسم لا ينبغي أن يسمى به إلا الحق تبارك وتعالى. فالملك الحق هو الله، الملك الحق هو الله، وملك الملوك هو الله، ومالك الملك هو الله، فهو الملك الحق وهو مالك الملك وهو ملك الملوك. يملك من ملكه من يشاء القدر الذي يشاء، ويتركه حسب ما شاء، وينتزعه منه في الوقت الذي شاء بالقدر الذي يشاء. جل جلال مالك الملك وملك الملوك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله جل وعلا مالك الملك وملك الملوك وملك الأملاك، يملك من يشاء من ملكه ما يشاء أو القدر الذي يشاء، وينتزعه منه في الوقت الذي يشاء جل جلاله. فلا يسود ملك، لا يسود ملك من ملوك الأرض، ولا أمير ولا رئيس ولا وزير، لا يسود ملك إلا بأمر الملك الحق، ولا يزول ملك إلا بأمر الملك الحق، ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك. فالملك ملكه، والكون كونه، والسماء سماؤه، والأرض أرضه، والخلق عبيده. لا يشذ مخلوق مهما ملك ومهما علا عن ملكه جل وعلا، وعن قهره جل وعلا، وعن قبضته جل وعلا، أبدا أبدا. فالكل عبيده، الكل عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كما سأبين الآن في معنى قوله تعالى يوم الدين مالك يوم الدين. لكنني أود أن أؤصل هذه العقيدة الآن في القلوب وأقول ورب الكعبة ما أحوج الأمة الآن إلى أن تدرك لذة وحلاوة هذه المعاني التي أؤصلها، لأننا نعيش عصرا وزمانا انتشرت فيه الماديات وآمن فيه الكثيرون بما يمتلكون وبما يبصرون وبما يسمعون، وأصبحت ثقتهم في ملك الملوك ومالك الملك ضعيفة، ولا أبالغ إن قلت معدومة أو عديمة عند الكثيرين ممن يتصورون الآن أن دولة هنا أو دولة هناك أو هنالك تتحكم في الكون وتملك العباد والبلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تسود دولة ولا تزول دولة، ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم، ولا يأتي ملك ولا يموت ملك إلا بأمر الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود، يعني جاء عالم من علماء اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة التي نزلها الله على قلب نبينا ونبيهم موسى، فموسى نؤمن به كما نؤمن برسول الله، وأنا تعمدت أن أقول هذه اللفظة لتعلم البشرية كرامة أمة سيدي البشرية. فالمؤمنون يؤمنون برسول الله وبنبي الله موسى وبنبي الله عيسى، يا له من شرف يا لها من كرامة. لا نفرق في أصل الإيمان بين نبينا المصطفى العدنان، بين سيد ولد عدنان، وبين إخوانه من الرسل والأنبياء الكرام أبدا، بل إيماننا بالمصطفى كإيماننا بعيسى كإيماننا بموسى كإيماننا بسليمان كإيماننا بإبراهيم كإيماننا بنوح كإيماننا بجميع الرسل والأنبياء على التفصيل تارة وعلى الجملة تارة أخرى. لا نفرق في أصل الإيمان بين واحد منهم، بل نعتقد أن من كفر بنبي من أنبياء الله فإنما كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا حكم ربنا جل جلاله، فنحن نؤمن بجميع الرسل والأنبياء لا نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان، وإن كنا نعتقد أن الله قد فضل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فنحن نؤمن بهم من حيث أصل الإيمان لا نفرق بين أحد منهم، في الوقت الذي نقر بأن الله جل وعلا قد فضل بعضهم على بعض، وفضل أولي العزم على جميع الرسل والأنبياء، وفضل الخليلين من أولي العزم على أولي العزم، ثم فضل المصطفى صلى الله عليه وآله وإخوانه من النبيين والمرسلين على جميع الأنبياء عامة وعلى أولي العزم خاصة. جاء حبر من أحبار اليهود إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة، اسمع وخلي بالك كده عشان تعرف عظمة الملك، لتتعرف على عظمة الملك، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، إصبع أو إصبع أو إصبع، كل هذه اللغات صحيحة، كل هذه القراءات صحيحة. قال إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع أو والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. الله الله الله الله. ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أيوة هو الملك، هو الملك الحق، ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما أجمل وأروع هذه الكلمات، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومنهجنا كما بينا مرارا نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل السماء يوم القيامة، الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه. يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماء بيمينه يوم القيامة ويقول أنا الملك، ويقول أنا الملك، ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ الله أكبر، أين ملوك الأرض؟ وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماء والأرض بيمينه ثم يقول جل وعلا: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ من يجيب؟ من يرد؟ من يجيب على الملك الحق؟ أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ مات الجميع، سأفصل هذا الآن إن شاء الله جل وعلا، لكنني أود أن أذكر برواية في غاية الرقة والجمال في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر. وفي لفظ الصحيحين: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في رواية أحمد قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. سبحان الملك، جل جلال الملك، الله أكبر. قال جل جلاله، تدبر: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ اربط بين هذين الحديثين الجليلين وبين رواية الإمام أحمد التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، اسمع، وآتي بملوك بعد ملوك. فالذي يأتي بهذا الملك هو مالك الملك وملك الملوك، والذي يقضي بذهاب هذا الملك هو مالك الملك وملك الملوك. فلتعي الأمة أنه لا يأتي ملك ولا يذهب ملك إلا بأمر الملك، إلا بأمر الملك الحق. مسائل مقدرة وقدرية، والذي يأتي بالملوك بعد الملوك، وبالحكام بعد الحكام، وبالرؤساء بعد الرؤساء، وبالأمراء بعد الأمراء، وبالوزراء بعد الوزراء، هو ملك الأرض والسماء. لا يأتي أحد برغبته ولا باختياره، إنما بتقدير الملك الحق. اسمع لقوله جل جلاله في الحديث المذكور آنفة: وآتي بملوك بعد ملوك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. آه لو تذوقنا حلاوة هذه الكلمات، آه لو تذوقت الأمة طعم هذه المعاني، وعلمت أن الملك كله لله، وأن الأمر كله لله، وأنه لا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر الله، بأمر الملك الحق. لتعلقت القلوب بالملك الحق، لتعلقت القلوب بالملك الحق، لا بدولة في الشرق ولا بدولة في الغرب ولا بدولة في الوسط، بل بمن خلق الشرق والغرب جل جلاله، بل بمن خلق السماء والأرض جل جلاله، بل تعلقت الأمة بمن ملك السماء والأرض، بمن ملك الملك وملك الملوك وملك الأملاك وملك الحكام والزعماء والرؤساء. فمالك الملك هو ملك الأرض والسماء الذي يدبر الأمر. ما أحوج الأمة إلى أن تترجم هذه المعاني إلى كلمات وأحوال وأفعال وأعمال. لما نام هارون الرشيد، من كهارون؟ من في الملوك كهارون؟ هارون الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. هل استوعبت المعنى حبيبي في الله؟ المعنى أن ملك هارون لا يعلم سعته إلا من ملكه، وإلا من أتى به جل وعلا. نعم، في فترة أو في مدة زمنية لا تساوي في حساب الزمن شيئا، استطاع هارون الرشيد أن يبسط سلطانه، أو إن شئت فقل سلطان الدين، على ما يقرب من ثلثي الكرة الأرضية في زمانه. فكان يخاطب السحابة ويقول لها: في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. وهارون شوه الإعلام صورته من باب الأمانة العلمية، فالإعلام لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، متخصص في تزوير الحقائق وتشويه الحقائق إلا من رحم ربي جل وعلا. فلقد صور الإعلام هارون الرشيد رجل ليل، رجل ليل لا يقضي الليل إلا بين المغنيات والمطربات والراقصات العاريات، وبين كؤوس الخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن هارون رحمه الله كان يغزو في سبيل الله عامة ويحج في سبيل الله عامة. الشاهد أيها الأفاضل، لما نام هارون الرشيد على فراش الموت بكى وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا الله، ما أغنى عني مالية، فين أموال هارون؟ أين السلطان؟ أين الملك؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية.

كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغني فقيرا ويشفي مريضا ويعز ذليلا، والمقادير كلها بيده. قضى وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فلا يتأخر أمر قضاه وقدره عن الوقت الذي قضاه وقدره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما أحوجنا إلى هذه المعاني. أنا أعلم علم اليقين أن الله جل وعلا ملك الملوك ومالك الملك، قد حبى الأمة بكل شيء، رزقها المال والبترول الذي سال له لعاب الشرق والغرب، وجيشوا من أجله الجيوش الجرارة، واحتلوا الأرض ودنسوا المقدسات والعرض، وحبى الله الأمة بالمناخ الذي تحسد عليه حسدا حقيقيا لا بمعنى الغبطة من أهل الأرض، وحبى الله الأمة العقول والأدمغة التي تخطط وتبدع وتفكر، وحبى الله الأمة بالعلماء وبالأموال، ومع ذلك الأمة الآن مهانة، الأمة الآن ضعيفة، لأن الأمة لا ينقصها شيء من هذه الماديات، بل ينقصها فقط ورب الكعبة أن تثق في ملك الأرض والسماوات وفي مالك الملك الذي يدبر الكون ويدبر الأمر جل جلاله. يا الله، آه لو عرفت الأمة ربها، آه لو عادت الأمة إلى ربها جل وعلا لسعدت في الدنيا والآخرة. طيب، سؤال في غاية الأهمية والخطورة. فهمنا منك الآن أن الله جل وعلا مالك كل شيء، بل هو الذي يملك الملوك والسلاطين ويملك السماء والأرض، فلماذا إذن خص يوم الدين بالملك والملك، فقال جل وعلا مالك يوم الدين؟ لماذا خص يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، مع أنه مالك الملك وملك الملوك؟ لماذا خص يوم الدين بالملك وبالملك؟ فهو يملكه وهو ملكه وقاضيه جل جلاله، وهو الديان فيه، أي الذي يجازي ويحاسب الخلق فيه. لماذا خص يوم الدين بقوله تعالى مالك يوم الدين؟ بداية، يوم الدين هو يوم الحساب ويوم الجزاء. يوم الدين، الدين هو الحساب والجزاء، مأخوذ من قوله تبارك وتعالى في سورة الصافات: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يعني أإنا لمحاسبون، لمجزيون بما قلنا وفعلنا، أإنا لمدينون. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وكما قال تبارك وتعالى: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فيوم الدين هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، هو يوم القضاء، هو يوم الفصل بين الخلق والعباد، يوم الدين. لماذا خص الله هذا اليوم بقوله تعالى مالك يوم الدين؟ تدبر الجواب وعض عليه بالنواجذ. لأن هناك من الخلق من نازع الملك تبارك وتعالى في ملكه وادعى أنه يملك، فقال فرعون: أنا ربكم الأعلى. وقال النمرود ابن كنعان: أنا أحيي وأميت. فقال الله جل وعلا: مالك يوم الدين، إذ لا يستطيع مكابر معارض معاند أن ينازع الملك الحق في ملكه في هذا اليوم، بل سيقف ملوك الأرض كسائر الخلق حفاة عراة غرلا بين يدي مالك الملك وملك الملوك. لا تيجان على الرؤوس، ولا ملك، ولا جند، ولا سلطان، ولا أموال، ولا جواري، ولا غلمان. لما نام على فراش المرض محمد ابن محمود ابن ملك شاه السلطان القوي، قال اعرضوا علي ملكي، فخرج الجنود يحملون الأموال والجواهر واللآلئ، وخرجت الجواري وخرج الغلمان، ونظر في مقصورة أو في مكان زجاجي ينظر إلى هذا الملك العظيم بين يديه، ثم بكى وقال والله لا يغني ملكي هذا كله عني شيئا. لا يقف ملك بين يدي ملك الملوك يوم القيامة وسط جنده أو ملكه، بل يقف عاريا عبدا ذليلا ضعيفا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي في يوم القيامة. لقد أحصاهم أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جل جلال الملك الحق، جل جلال مالك الملك وملك الملوك. نعم، أين من ينازع ربه في الدنيا في ملكه؟ إنه بين يديه جل وعلا في يوم الدين في غاية الذل والخضوع والمسكنة، بل يرجو حسنة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. الآيات، يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يعني يود أن يضحي بكل من يملك من أجل النجاة، ولكن لا نجاة ولا حول ولا قوة إلا بالله لمن كان معرضا عن الله متكبرا عن الله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اسمع، يقبض الله عز وجل يوم القيامة الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ وفي هذا اليوم يسأل الحق تبارك وتعالى سؤالا مهيبا جليلا، بعدما يأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور وهي نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فصعق أي فمات، مات من في السماوات ومات من في الأرض إلا من شاء الله. من المستثنى؟ أقوال كثيرة، بعض العلماء قال الملائكة، بعضهم قال جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، بعضهم قال الشهداء، بعضهم قال الحور العين، إلا من شاء الله. إذا مات أهل الأرض ومات أهل السماء في خشوع مهيب جليل وفي صمت رهيب، يسأل ربنا تبارك وتعالى ويجيب، فما من سائل في هذا اليوم أو فما من سائل يومئذ غيره ولا مجيب، كان آخرا كما كان أولا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فينادي الحق تبارك وتعالى ويسأل ويقول لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ أين الملوك؟ أين المجبابرة والمتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فليجب الملك الحق أحد، فليجب ملك الملوك أحد، لا أحد إلا الواحد الأحد، مات كل من في السماء وكل من في الأرض، وبقي الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لمن الملك اليوم؟ يسأل جل وعلا ويجيب، فما من سائل يومئذ غيره ولا مجيب، فأقول الحق سبحانه: الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فالله جل وعلا هو مالك الدنيا ومالك الآخرة، لكن خص يوم الدين بقوله مالك يوم الدين، لأن بعض أهل الكبر في الدنيا إعراضا وعنادا نازع الملك الحق في ملكه، وادعى أحدهم أنه يملك، ونسي أن الذي ملكه هو الملك الحق، مالك الملك وملك الملوك. فيأتي هذا المعاند المعرض المتكبر، يأتي ليقف عبدا ذليلا عاريا بين يدي الحق تبارك وتعالى يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يأمر الله ملكا من الملائكة، واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يأمر الله الملك فيأمر، فينادي هذا الملك على كل الخلائق فيتبعونه، يخرجون من القبور حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، غرلا جمع أغرل، وهو الصبي قبل ختانه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيتبعون هذا الداعية لا عوج له، لا يتخلف أحد، لا يتخلف ملك ولا تخلف مملوك ولا تخلف حاكم ولا تأخر محكوم ولا تخلف رئيس ولا تأخر مرؤوس، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. هل دخلت يوما قاعة محكمة من محاكم الدنيا؟ حين يدخل القاضي إلى قاعة المحكمة ويصرخ الحاجب بين يديه ويقول محكمة، وتصمت الأنفاس وتعلو الصدور وتهبط، وتنهمر الدموع على الوجنتين مدرارة، وتتعلق الأبصار بل والقلوب بهذا القاضي، يا ترى أي حكم سينطق به وأي كلام سيتكلم به؟ انظر إلى أحوال الناس، وهذه قاعة محكمة في الدنيا، فهل تصورت وتخيلت ساعة ستقف فيها عاريا بين يدي مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وعلا؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانه، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانه. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب، وهو يوم الجزاء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويوم الدين يبدأ بالموت وينتهي بدخول الجنة إن شاء الله بالنسبة للمؤمنين والموحدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. موت وبعث وحشر وحساب وميزان وصراط ونار وجنة، هذا يحتاج إلى تفصيل، إلى تفصيل طويل. ولا شك ولا ريب أننا سنتعرض لتفصيل وتفسير وتأصيل كل هذه المراحل بإذن الملك الجليل في ثنايا تفسيرنا لآيات ربنا جل وعلا. مضت الساعة سريعا، أكتفي بهذا القدر في قول الحق تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، لأكمل التطواف في هذا البستان اليانع الماتع بإذن رب العالمين في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الربانيين العاملين، وردنا وإياكم إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.